عشان هيك هذا القاعدة اللي هي يستحيل إثبات شيء ونفي لازمه، هذا القاعدة هم أصلا لا يفهمونها ولا يعرفونها، عشان هيك لا يحيلون أن يقولوا مثلا يمرض مرضا لا كمرضنا، ونسيانا لا كنسياننا، وحركة لا كحركتنا، وحركة لا تستلزم الانتقال من محل إلى محل. طب في حركة لا تستلزم الانتقال، من لوازم الحركة الانتقال أصلا، مثل لوازمها من طلب ماهية الحركة الانتقال. فإثبات أصل حركة ونفي ما ونفي لازمها هذا أمر مستحيل، وهذه من الأمور اللي حاولت إثباتها في الكتاب اللي حكمتكم يظهر فيه يعني جزء منه، اللي هو شرح آيات التوحيد في سورة البقرة. هي طريقة الاستدلال هذا يعني طريقة قرآنية محضة، إنه إذا أثبتت شيء يجب أن تلتزم بلوازمه، وإذا نفيت شيء يجب أن تنفي لوازمه، إلا إذا كانت هذه اللوازم لازمة عن شيء آخر أنت أثبته أيضا. شوف كيف؟ فهذه الطريقة اللي هي طريقة من الطرق العقلية التي يجوز استخدامها في العقائد. إذا نفيت شيء عن الله فيجب أن تنفي كل ما هو من لوازم هذا الشيء، إذا أثبت شيئا في حق الله يجب أن تثبت كل ما هو من لوازم هذا الشيء. شوف كيف؟ فهذه طريقة إثبات اللازم والملزوم، هذه من الطرق التي أشار إليها الإمام الرازي في كتبه في مقدماته، مثل المعالم والأربعين والمطالب العالية وغير ذلك أيضا كثيرة جدا. إذا أثبت اللازم تثبت الملزوم. إيه؟ إذا أثبت اللازم تثبت الملزوم. إذا أثبت شيء تثبت لازمه. الملزوم الملزوم إيه الذي يلزم عنه الشيء. نعم. من طرق معرفة الملزوم معرفة اللازم. إذا عرفت إنه هذا لازم عن إذا عرفت إنه باء لا يوجد إلا بوجود ألف، وعرفت إنه باء موجود فيجب أن تعرف إنه ألف موجودة. شوف كيف؟ هذه من طرق الاستدلال الأخرى ما فيها شك يعني. وإذا عرفت إنه ألف لا يوجد إلا إذا وجد يجب أن يوجد باء عنه، وأثبت ألف فيجب أن تثبت باء. المتلازمين لا ينفك التلازم يعني لا يجوز الفتح الانتكاس بين اللازم والملزوم، لا يجوز مطلقا. ولكن الخلاف بيجي انه هل هذا لا لازم عن ذاك ولا غير لازم. طبعا لما نكون في اللازم العلم اللي هو الانكشاف واثبت الانكشاف رغمون ولا ما حسيت الانكشاف بسم الله فهو غير ما نعلمون يعني المفروض الطابق مع الفعل اللي نستشيها. طبعا 100% لانه انت نفسك حكيت انه لا يلزم لولا الانكشاف ان يكون انكشاف صوره ولا انكشاف انفعال، بل هو اعم من ذلك. فانت لم تثبت بعض صور الانكشاف فاثبت اصفر الانكشاف. صح ولا لا؟ ما في يعني ضرر مطلق طبعا. قال الإمام الصنوفي: ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام، ولم يقبل من أحد إلا ولم يقبل من أحد الإيمان إلا إيش عندكم؟ إلا بها الإيمان إلا بها. قال في الشرح: لا شك أنه عليه الصلاة عليه أنه صلى الله عليه وسلم قد خط بجوامع الكلم، فتجد تحت كل كلمة من كلماته من الفوائد ما لا ينحصر، فاختار لأمته في ترجمة الإيمان وما يمرحون به في الزمان حيث شاءوا هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظا وذكرا الكثيرة الفوائد علما وحسا، فما تعيبه فيه من تعلم عقائد الإيمان الكثيرة المفصلة جمع لهم ذلك فكله في حرز هذه الكلمة المنيع، وتمكنوا من ذكر عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيفا على اللسان ثقيلا في الميزان ذي قدر لا يحاط به عند المولى الكريم العميم الحكم، ثم كل عقيدة من عقائد الإيمان لمن عرفها طيب قارم يقطع به ظهر إبليس وأعوانه ويقذف في القلب نورا ساطعا يكشف عنه ظلمات الأوهام ويغسل منها أدرانه. فجعل الشرع ذكر هذه الكلمة الخفيفة المشرفة جامعا لسلوك العقائد كلها محصلة لأنوار المعارف بأجمعها، فهو ذكر واحد في اللفظ وفي الحقيقة هو أذكار كثيرة. يقضي العارف بذكره مرة واحدة ما لا يقضيه غيره إلا في أزمنة متطاورة. ثم تنبه أيها المؤمن العظيم أيها المؤمن لعظيم رحمة الله تعالى وإنعامه علينا بهذه الكلمة المشرفة التي لا يعلم عامة الناس عظيم قدرها إلا بعد الموت في الآخرة، وهو أن المكلف إنما ينجو من الخلود في النار إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان التي تتعلق بالله تعالى وبرسله عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه في ذلك الوقت الهائل الضعف عن استحضار جميع عقائد الإيمان مفصلة. فعلمه الشرع بمقتضى الفضل العظيم هذه الكلمة السهلة العظيمة القدر حتى يذكر بها من غير مشقة تناله في ذلك الوقت الضيق الهائل جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بقلبه. واكتفى منه الشرع في هذا الوقت، أي وقت بيحكي عنه اللي هو الوقت عند الموت، يعني الواحد يعني التلقين يعني هذا، أو بقلبه. واكتفى منه الشرع في هذا الوقت الضيق بمجرد ذكرها مجملة، إذ طالما أدارها قبل ذلك على لسانه وقلبه مفصلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالأول في من يستطيع النطق، والثاني في من لا يستطيعه، والله تعالى أعلم. شوف كيف وفق بين الحديثين، حمل كل حديث على حالة موسيقى طريق ترجحة تذبيح الجنة، حمل كل حديث على حالة، لأنه هنا قال من كان آخر كلامه وهنا قال وهو يعلم. ليش فرق هنا الذي يستطيع وهنا من كان آخر كلامه؟ ليس له مفهوم. كيف يعني ليس له مفهوم؟ يعني لا يفهم منه أن الذي يموت ولا يقول لا إله بعد موته لا يدخل الجنة. هذا الكلام من كان آخر كلامه مفهومه أن الذي يموت ولم يقل آخر كلامه لا إله إلا الله لا يدخل الجنة، فهذا الكلام على هذا الحد ليس له مفهوم، فأتى بالحديث الثاني ليحل محل المفهوم. هذه الأصول. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا نص المفهوم منه مفهوم المخالفة، أنه من لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله لا يدخل الجنة. من لم يكن لا يدخل الجنة، فأتى بذاك اللفظ ليحل محل المفهوم هنا. لا حلو لطيفة. أيضا شيخ سعيد، ممكن من كان أثر كلام قولنا ليس كنا، من كان أثر كلام لا إله إلا الله هو كان كلاما يعني مفضيا أو في القلب، والحديث الآخر من مات وهو يعلم أن يعلم حقيقة فائد كم الجاهد اللي هو الكلام النقلي اللي هو أحد طرفي الكلام. سميه جدا سميه. قال: فالأول في من يستطيع النطق، والثاني في من لا يستطيعه، والله أعلم. وكذا له أن يكتفي أيضا في جواب الملكين الكريمين في القبر بمجرد هذه الكلمة المشرفة، حيث يمنعه مانع الهيبة والخوف من ذكر عقائد الإيمان لهما مفصلة. وقد ورد أنهما يستهزئان منه بذلك، يعني يكتفيان. وكيف لا يستهزئان منه بهذا الجواب العظيم وقد ذكر لهما المؤمن في هذه الكلمة مع اختصارها جميع عقائد الإيمان على التمام. فما أوسع كرم مولانا جل وعز على المؤمن وأغزر نعمه وألطف حكمه أو حكمه. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن عرف قدر نعمه فشكرها، ومن شكرها فقبل منه ذلك الشكر، ووجد عظيم بركتها دنيا وأخرى بذاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: فعلى العاقل، الفاء هنا للتعقيب بناء على ما مر من بيان المعاني، فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لها، مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تنتزف مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره ولا معبود سواه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عالمين بها. وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبعا بهذه الكلمات ختم الإمام السنوسي المتن وهو أصل الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى في الشرح: قد آن لنا أن نذكر في شرح هذه الجملة الفصول الأربعة التي كنا وعدنا بذكرها هنا، وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهذه الكلمة المسبقة. تذكرون الفصول الأربعة التي قال نرجعها إلى موضعها الملائم، يعني ما نسيش الإمام السنوسي سنتذكر، بس أنتم يمكن نسيبه. طيب، أما الفصل الأول من الأربعة ففي بيان خصم هذه الكلمة. فاعلم أن الناس على ضربين. شوف، لاحظ، ذكر الحكم بعد بيان المعنى، ذكر الحكم بعد أن فصل بالضبط ما هو المراد بمعنى الكلمة. لذلك أرجع الحكم إلى موضعه المناسب، لأنه أول شيء لكي تعلم حكم الشيء يجب أن تتصوره، صح ولا لا؟ يجب لكي تقول إنه هذا واجب أو حرام أو مندوب إنك تعرف إيه هو هذا، بعد ذلك تحكم عليه. فلذلك هذا السبب لإرجائه هذا الفصل إلى هذا الموضع بعد بيان غاية البيان المعاني المتعلقة بهذه الكلمة. قال: فاعلم أن الناس على ضربين، مؤمن وكافر. أما المؤمن بالأصالة فيجب عليه أن يذكرها مرة في العمر، ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب، وإن ترك ذلك فهو عاص وإيمانه صحيح، الله أعلم. واضح الكلام طبعا. هذا بناء على إيش؟ على إن كلمة لا إله إلا الله، كلمة شهادة يعني مطلقا، واجبة مرة واحدة في العمر، مرة واحدة. وهذا من الأقوال المشهورة طبعا عند الفقهاء يعني جدا. هذا الإمام السنوسي يسمي هذا القول وجوب كفي. طبعا بعض العلماء يقولون إنه ليست واجبة ولا مرة في العمر كله، ليست واجبة بل هي مندوبة، وبعضهم يقول غير ذلك، والله أعلم. لا، هذا المقصود انه قبل الصلاه، غير الصلاه، غير غير الصلاه. لا، المقصود مع الاعتقاد، مع الاعتقاد ما اشكلها مقبل. انا فهمت. لا، بس هنا حل الكلام في غير موضع الصلاه، لانه الاتفاق حاصل على انها واجبه عند كل صلاه في كل تصرف. طبعا هي رزق في حد ذاته، ولكن ليس هو محل الكلام هنا. الكلام انه مع الاتفاق على وجوب التشهد في كل صلاة، فهل هي واجبة خلاف في غير صلاة؟ في محل يعني في الصلاة تم الاتفاق على وجوبها، في غير الصلاة هل هي واجبة ابتداء لحالها هيك؟ فاختلفوا في هذا المحل. منهم من قال لا، هي مندوبة مطلقا غير واجبة بالمرة، وبعضهم قال نعم، هي بالإضافة إلى وجوبها في كل صلاة هي واجبة مرة واحدة، وهو القول الذي نقله. ما تنبيه رحمه الله بالشحنات تفهم؟ نعم، المتشابهد يعني. المتشابهد بالجملة مش واجب ولا بالصلاة ولا غير صلاة. المتشابهد مش ركن، الركن هو الجلوس قدر التشهد وبدون تسليم، يعني يجلس قدر التشهد ولا يسلم يكون. إذا نحن نقيد كلامنا إنه نسمع الاتفاق عند من اتفق على إنه التشهد واجب في الصلاة، بعد هيك عند يعني على الخلاف المبني فيها عند من اتفق عليها، بعد هيك بصير الخلاف في غير الصلاة. والله سبحانه وتعالى الله فيك. خصوصا أنا في الداخل يعني ما زال إلى استكانة العقيدة هنا طوعية الكلام. الأول اللي سمع والثاني مش واضح، والثاني مش مفهوم، الثاني الأخير صحيح هو هذا الكلام فيه عند الأحناف فيه أصلاً. بس أنا غفلت يعني أصلاً. أنت ما غفلت فيه، كنت على ساحر. قال: ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها بعد أداء الواجب، كما أثرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه ويعرف معناها أولا، لينتفع بذكرها دنيا وأخرى. يعني مع إنها واجبة حتى عند الإمام السنوسي مرة واحدة، إلا إن الأصل أن يزيد الإنسان ويكثر من إيش؟ من ذكرها. وأما الكافر، متذكر حكم المؤمن الأصلي، وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة. واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة، هذا الكافر الأصلي. وإن عجز عنها بعد حصول إيمانه القلبي بمفاجأة الموت له ونحو ذلك، سقط عنه الوجوب وكان مؤمنا. هذا هو المشهور من مذهب علماء أهل السنة، هذا هو المشهور فعلا. وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا ولا فرق في ذلك بين المختار والعاهد. وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا وإن كان التارك لها اختيارا عاطيا كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينوي الوجوب. ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة الخلاف في هذه الكلمة المشرفة، هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه، والأول هو المختار. طبعا وضح سابقا أنه الأول هو الذي اختاره. طبعا هذه المسألة تجدونها طبعا في كثير من كتب العقائد خاصة في روح الجوهرة، لأنه أول كلام ناظم الجوهرة في هذه المسألة. يعني هاي الأقوال الثلاثة على أساس إنه يتداخل مع الإيمان والإسلام بهذه القضية يعني. بالضبط نعم. يعني مثل مؤمن مسلم. ومش من هذا الباب يعني بالضبط الباب حتى مع عدم التداخل ما هو حكم هذه الكلمة؟ حتى على فرض ما إنه فيش فيها تداخل، يعني لأنه كثير من العلماء يقولوا لا لا يوجد تداخل، كل منها يدل على معنى معين الإيمان والإسلام، ولكن أيضا اختلفوا في حكم هذه الكلمة. قال وأما الفصل الثاني من الأربعة فهت في بيان فضلها، فاعلم أنه لو لم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان في الشرع تعصم الدماء والأموال إلا بحقها، وكون إيمان الكافر موقوفا على النطق بها لكان كافيا للعقلاء كيف، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رواه مالك في الموطأ. زاد الترمذي في روايته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى هو والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى النسائي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني ما أذكرك به وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلة كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم تخرج بطاقة مقدار الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترزح بخطاياه وذنوبه. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح نصف الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما قال أحد لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وقال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة بقول لا إله إلا الله أو لن يوافى عبد يوم القيامة بقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وروى أنس أن لا إله إلا الله ثمن الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما. قالوا: يا رسول الله، فإن قالها في حياته؟ قال: هي أهدم وأهدم. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعت يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي الإحياء قال عليه الصلاة والسلام: لو جاء قائل لا إله إلا الله، لو جاء قائل بلا إله إلا الله، لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا غفر له ذلك. وفيه أيضا: وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفيه: وقال أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها لا توضع في ميزان، لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن كانت لا إله إلا الله أرجح من ذلك. وفيه: وقال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقال: لتدخلن الجنة كلكم إلا من تأبى وشرد عن الله سرود البعير عن أهله. قيل: يا رسول الله، من الذي تأبى؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، فإنها كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة، وهي دعوة الحق، وهي العروة الوثقى، وهي ثمن الجنة. وفيه: وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقيل: الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله، وفي الآخرة الجنة لمن قالها. وكذا قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفيه: ويروى أن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت على صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها. وفي كتاب عبد الغفار، هو العبد الغفور عندكم، نعم. وفي كتاب عبد الغفور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى عمودا من نور بين يدي العرش، إذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز ذلك العمود، فيقول الله تبارك وتعالى: أذكر، فيقول: كيف أذكر ولم تغفر لقائلها؟ فيقول: قد غفرت له، فيسكن عند ذلك. وفيه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال: من أفضل الحسنات. وفيه عن كعب: أوحى الله إلى موسى في التوراة: لولا من يقول لا إله إلا الله لسلط جهنم على أهل الدنيا، ولسلط جهنم على أهل الدنيا. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 3 مرات في يومه كانت له كفارة لكل ذنب أصابه في ذلك اليوم. وفيه: وذكر ابن أبي الفضل الجوهري قال: إذا دخل أهل الجنة جنة سمعوا أشجارها وأنهارها وجميع ما فيها يقولون لا إله إلا الله، فيقول بعضهم لبعض كلمة كنا نغفر عنها في الدنيا. وفيه: وحدث أيضا قال: يهتز العرش لثلاث، لقول المؤمن لا إله إلا الله، ولكلمة الكافر إذا قالها، وللغريب إذا مات في أرض غربة. وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من قال لا إله إلا الله مخالصا من قلبه ومدها بالتعب العظيم غفر له 4000 ذنب من الكبائر. قيل: فإن لم تكن له هذه الذنوب، قال: غفر له من ذنوب أبويه وأهله وجيرانه. وذكر عياض بن ذلك عن يونس بن عبد الأعلى أنه أصابه شيء فرأى في المنام قائلا يقول له قل اسم الله الأكبر لا إله إلا الله فقالها ومسح ما وجعه فأصبح معافى. وذكر ابن الفاكهاني أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر. وفضل هذه الكلمة كثير لا يمكن استقصاؤه، ولهذا اختار الأئمة ملازمة هذا الذكر المبارك في كل حال، حتى أن منهم من لا يكثر عنها ليلا ولا نهارا، ومنهم من يذكره بين اليوم والليلة 70,000 مرة، وأهل التثبت والمشتغلين بالصناع 12,000 مرة. وروي أن من قالها 70,000 مرة كانت فداؤه من النار. وقد ذكر الشيخ ما تستغرب منها 70,000 مرة، يعني 1,000 مرة لو الواحد بيجرب يذكرها بيذكرها بوقت قصير، فلو لو اعتاد عليها ب70,000 يعني الألف لو حكينا بساعة أقل من ساعة ربع ساعة بتحصلها شايف، يعني ممكن أنها ما تستغرب من هذه الأمور. وبعدين عفوا الذكر ممكن يكون يعني يكون باللسان ممكن يكون بالقلب، شوف كيف، ويعني إذا كان الذكر بالقلب بيكون أسرع. تفضل. يكون بداخل مثل الحديث فإن لم يكن له ذنوب، طبعا وجود هؤلاء من ذنوب أبويه وأهله طبعا إذا كان مسلمين. إذا كان مسلمين طبعا 100%. وعلى كل الأحوال يعني حتى لو ما فرضنا يعني لو فرضنا إنه فيش أي احتمال من هذه الاحتمالات ينال حسنات مقابل يعني غفران الذنوب. بس بالنسبة للحديث في أكثر من الصفحة السابقة أن العبد إذا قال لا إله إلا الله أكد على صحيفته فيعتمره على خطيئة إلا محكها حتى تجد حسنة مثلها تجد إلى جنبها. كيف يمكن أن نحمي هذا الحديث؟ لأن هل يمكن أن نبوط هذا الحديث في كل الصحيح جميع السيئات إذا أردت عليه؟ والله يعني بالضبط كيف يعني تفسير نصي أو حرفي يعني للحديث يعني ما بقدر أطول لك إياه يعني بصورة واحدة وأنفي كل الصور، بس أنت ممكن تتطور هذا يعني بشكل إجمالي إنك تحكي إنه كلمة لا إله إلا الله تتسبب في إسقاط كثير من الذنوب التي قالها العبد، فيعبر عن هذا الأمر بهذه الكناية إنها تمحو ما تمر بها حتى تجد كلمة وتجد استمانها. كناية على إيش؟ على إنه يعني كل كلمة لها قدر معين، يعني تمحو من الذنوب قدر معين لها، أكثر من ذلك لا وأقل من ذلك لا، والله أعلم. وممكن أن تتصور على حقيقة أخرى إنه الصحيفة إذا كانت يعني فعلا مكتوب فيها ممكن أن الكلمة يكون بين كل ذنوب وذنوب كلمة لا إله إلا الله، فيعني كل ذلك زائد. الأقرب والله أعلم إنه الوجه الأول، والله أعلم، على مقدار معين ويعبر عنه بهذا الأمر. إنه في حديث مهم جدا نشوفه مراجع سنده ضعيف انك تشرح لنا يا سيدي، ضعيف حديث المسائي هو حديث موسى عليه الكلام اذا قال موسى يا رب اني كل اعمالي فيقول هذا لا اله الا الله الا انت يا موسى لو ان السماوات وعامرهن غيري. نعم يعني كلمه وعامرهن لو ان هذا الحديث صحيح بكيف عليه ابن الشيخ؟ كيف هو ضعيف؟ أخرجنا من الحديث ضعيفة، هي هذه الروايات يعني هذه كلها يعني يورد ليس من فضائل، هذا أخرجه الضغوي في شرح السنة ولم يعلق عليه. مين كاتب عند الطريق أنت؟ تخرج كل حديث أغلب هي أخرجت الحديث اللي حتى السنة الضعيفة. أنا عشان هيك حبيت نمر على يعني نوقف على كل حديث بحد ذاته، لأنه المراد من هذه الأحاديث الترغيب بشكل إجمالي بشكل عام بلا إله إلا الله، مثل المراد فيها يعني نفس الكلمات. تفضل. أنا كثير سعيد على الحديث الحديثي يعني إنه على فكرة ما تفضل في فضلاء من العرقان كثير بحيث إنما ما تبقى لفضل فضل من خصوص الحرقان بلا نفس بلا فضل مهم يعني. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله الدسعبي الشافعي المريد الشافعي في كتابه الإرشاد والتفريد في فضل هذه الكلمة وفلاوة في كتاب العديد مع الشيخ أبي زيد القرطبي أنه قال سمعت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله تجيبين أنفسكم من مرة وفيكم كتابا سلاله من المرة. فعملت على ذلك رجاء بركة الوعد أعمالا ادخرتها لنفسي وعملت منها لأهلي. وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب كان يقال إنه يكاشف في بعض الأحيان بجنة النار، كان في قلبي منه شيء. فاتفق أن استدعانا بعض اليوم أجرم صدقة صدقة. فألهمني الله تعالى 70,000 ولم يطلع على ذلك ولم يطلع على ذلك أحد إلا الله. فقلت في نفسي الأثر حق والذين رواه لنا صادقون. اللهم إن 70,000 فداء هذه المرأة أم هذا الشاب. فما استتمت الخاطر في نفسي إلا أن قال يا عم ها هي أخرجت الحمد لله. فحصلت لي فائدتان: إيمان بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه. وإذا التحريض على التكثير من ذكر هذه الكلمة بشطافة ليكون الذاكر لعظيم فضلها أشرت بقولي في أصل العقيدة، فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها. ولما تحقق هذا الخير العظيم ذاكرها ذاكر هذه الكلمة موقوفا على فهم معناها أولا ثم استحضاره عند ذكرها ولو بطريق الإجمال ثانيا، فيأتي في أصل العقيدة ذكرها بقولي مستحضرا في معناها. بعد أن شرحت لك معناها في أصل العقيدة شرحا لم أرى من سمع به على تلك الصفة المذكورة على حسب ما ألهى به المولى الكريم جل جلاله. فاصرح يا من من الله تعالى عليه بحكم هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى في رياض الجنة حيث شئت. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الدنيا والآخرة من أخيار أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث في الفصول الأربعة في بيان كيفية ذكر هذه الكلمة على الوجه الأكمل. فاعلم أن ذاكر هذه الكلمة على كل حال يقصد القربة يحصل له الثواب، لكن الأكمل الذي ترد به على القلب المواهب الإلهية الفتوحات الربانية التي يقصر عنها الوصف أن يعظم الذاكر ما عظم الله تعالى وأن يحسن أدبه مع ما شرف مولانا جل وعلا. وقد علمت أن هذه كلمة من أفضل الأذكار وأشرفها عند مولانا جل وعلا، فينبغي للمؤمن أن يعتني بشأنها ويتوضأ لها ويلبس ثيابا طاهرة ويغسل موضعا طاهرا كما يغسل للصلاة وليتجر وليتحرى الخلوة والانفراد عن الخلق ما استطاع، ويقصد الأزمنة المشرفة كما بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها أو ما يتمكن منه من بعض ذلك وبين العشاءين والسحر، ثم يستقبل القبلة وليفتتح وجهه أولا بالاستغفار ولو 100 مرة وليغسل باطنه من أدران المعاصي ليتهيأ لتحيته بما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أيراده، ثم ليتبع أثر ذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو 500 مرة ليستنير بها باطنه ويتهيأ لما يرد عليه من سر التعليم، وليقصد بذلك كله امتثال أمر الله سبحانه وطلب رضاه. والذي يعينه على إحضار قلبه وقصد القربة في هذه الأذكار أن يبشر على قلبه أمر مولانا جل وعلا بكل واحد منها ليستشعر قلبه هيبة الأمر بمعرفة من صدر منه. وكيفية ذكر ذلك على القلب أن يتعوذ أولا بالله من الشيطان الرجيم ثم يتلي أثر التعوذ أثر التعوذ قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا فرغ من تلاوة هذه الآية استشعر القلب خطاب المولى الكريم جل جلاله وطلبه بفضله من عبد الضعيف الفقير الحقير الاستغفار، والتجأ إلى مولاه الرحيم الرحمن العليم الغفار، فذاب عند ذلك من شدة الحياء إلى المولى الكريم واحتقر نفسه إذ لم يرها أهلا لخطاب من أوجد الكائنات كلها، وافتقر جميعها إليه وهو الغني بالإطلاق بالفضل العظيم، لعند ذلك يبادر بلسانه ويرتعد من شدة الهيبة والخجل والتعظيم قائلا: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله في يديك، وهذا عبدك الدليل الضعيف الحقير، عليك معوله في طهارة باطنه وظاهره. ويقول بتوفيقك امتثالا لأمرك مستعينا بك اللهم إني أستغفرك يا مولاي وأتوب إليك من جميع الكبائر والصغائر وهفوات الخواطر أو نحو ذلك من عبارات الاستغفار، وليصدر منها ما يراه قوية التأثير في باطنه، ثم يتمادى حتى يتم ورده من الاستغفار. إذا تمه حمد الله تعالى ثلاثا أو سبعا أو نحو ذلك، مستحضرا قدر النعمة التي وفقه المولى الكريم لبدئها وتمامها حتى غفر من قلب أدرانه وكشف عن دخان الذنب ورانه وكشف عنه دخان الذنب ورانه. يقول في هيئة ذلك: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا بسيدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ليشرع السفر ذلك في التعوذ قاصدا التلاوة على ما سبق، وليتلو أثره على قلبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعند ذلك يستحضر القلب عظيم شرف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك عند الله تعالى، وأنه كان عنده منزلة لا يمكن أن تلحق إذ مولانا جل وعلا على ما هو عليه من الجلال يخبر أنه يصلي بنفسه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما هم عليه من الكثرة والشرف يتوسلون إلى الله تعالى بالصلاة على حبيبه ومصطفاه من جميع خلقه صلى الله عليه وسلم. فيصبح عند ذلك العبد الضعيف الفقير إذ تفضل عليه مولاه الكريم بأن أدخله بهذا الخطاب الجسيم وما احتوى عليه من الأمر العظيم في روضة التقرب إلى حبيبه وأفضل خلقه عليه من مولانا جل وعلا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحينئذ يبادر بلسانه وهو يبتهج فرحا لعظيم فضل مولانا جل وعلا عليه، إذ فتح له الباب إلى التوصل منه إلى أعظم وسائل عنده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال مجيبا لهذا الأمر الجليل: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله في يديك، وها هو العبد الفقير الحقير راكب بمليء جمالك ومتوسل إليك بأفضل أحبابك صلى الله عليه وسلم. يقول بتوفيقك ممتثلا لأمرك ومستعينا بك في جميع أموره: اللهم صل على سيدنا محمد رسولك ودليلك صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وأنال بها غبة الاختصاص، وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وغير ذلك من كيفيات التصريات التي تليق بحالك. ثم يتمادى على ذلك مستحضرا لصورته صلى الله عليه وسلم التي ليس ثمة المخلوقات مثلها في الجمال، مستشعرا عظيم حرمته عند العلي من جلال، ذاكرا عظيم شفقته ورأفته بالمؤمنين وشدة اهتداله بهم في حياته وبعد مماته، والسعي في مراشدهم وإرقابهم من كل هول الدنيا، وأصى صلى الله عليه وسلم على سائر أنبيائه ورسله أجمعين يتربى بذلك عظيم محبته في قلبه، وتتشعشع أنوار حسن الاتباع في ظاهره ولبه. إذا فرغ من ورده في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حمد الله تعالى أيضا على التوفيق لبدء ذلك وتمامه، ليقيل بالشكر هذه النعمة العظمى خشية السلب عليها، وأقل ذلك ثلاث أو سبع. ثم يشرع إثر ذلك أيضا في التعوذ قاصدا التلاوة، ثم ليتلو أثره قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم يجب أمر مولانا العزيز بقوله: لبيك مولاي وسعديك، والخير كله بيديك، وها هو العبد الفقير الحقير بوحدك بالتهليل منخلعا من كل شريك ومن كل تغيير وتبديل، يقول مخلصا من قلبه ذاكرا لربه: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر دور سبحته لأنه يسبح على عدد معين مختلف دور، يعني يوضح طريقة الذكر هو الآن، يعني بتكون انت حامل الصبح وتعب ولما توصل لآخر دور الصبح إلى آخر دور صبحته وليعد التعوذ. نعم، بعدين وليعد التعوذ والتلاوة في أول كل دور منها، وأن يتزع من المرة الأولى فلا بأس، وليحافظ على إحضار قلبه لمعنى التهليل ليكون لثمراته، وليستضيء بقلبه لعظيم أنواره، وتحصل له الحرية العظمى من رقه لشيء من الكائنات، ويتحلى بالرتبة العظمى والشرف الأدهى باجتنابه علما وحالا ظاهرا وباطنا الى مولاه المنفرد بالموت والتدبير الذي لا نافع ولا ضار سواه على العموم تبارك وتعالى ونعم المولى ونعم النصير. ولهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التخلية والتحية فيخلي الذهن أولا من قلبه ويطرد منه جميع الخواطر الوهمية وجميع الكائنات التي استعملته من جاه ومال ونساء وبنين وإنارة ودرهم ومدح وذل ونحو ذلك بقوله لا إله إلا الله أي ليس ثم سوى مولانا جل وعلا من جميع الكائنات على العموم ما هو غني في نفسه أو يفتقر إليه في أثر الناس حتى يستحق أن يعبد أو يطاع أو يخاف أو يقاس أو يعول عليه في أمر الله بل جميعا بل جميعها عاجز أتم العجز عن إيصال أمرها إلى نفسه أو إلى غيره فوجب طرد جميعها من القلب إذ وجودها كعدلها بلا شك ولا وبلا غير وما وجد مع بعض ذلك الأمور المخلوقة كالطعام والشراب والمياه والسجاد والنساء والبنين والأموال والنيران والسلاح والأسود والحياة والظلمة والجنة والنار ومن المصالح واللذات أو من المفاسد والآلال فليس منها ولا يعول عليها في شيء من ذلك ولا في غيره فالانتفاف إلى شيء منها عمى وظلمة عظيمة وسفه قوي وخوفة ذميمة وقدر شديد مثل يجب المبالغة فيه من الدار ليتهيأ القلب للتحلي بالنور الزكي الدافع لمعرفة العلي من ذي الجلال فلما غفل الذاكر قلبه بذلك النفي القوي العام وصلى على الكونين صلاته على الليل وصلى على الكونين صلاته على الليل في المعدوم أربعا وختم بالسلام خلاه حينئذ بجنة الدخول في حضرة الملك العلام فقال قول المضطر الأواه اليائس يكفر قطعيا دائما من كل ما سوى مولاه أثر لك لا إله إلا الله إثر نفسي لا إله إلا الله ولما ابتهج قلبه بنور الحقيقة وكان الانتفاع بها موقوفا على القيام برسوم الشريعة وذلك لا يكون إلا بالإدمان على ذكر صاحبها المبلغ لها عن الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليحفظ نور توحيده بإدخاله في جميع حفظ الشريعة لهذا يقول الذاكر إثر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي في كل ذكر من أذكار الله تعالى أن لا يغفل المؤمن عن ذكر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إما بأن يصلي عليه إثره أو يقر برسالته مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما يجب تعظيمه والتمسك بأدياره إذ هو صلى الله عليه وسلم باب الله الأعظم الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرى إلا بالتعلق بأدياره فمن غفل عن ذكره صلى الله عليه وسلم لم ينل مقصده وكان مرميا في سجن قطيعة محروما من خير الدنيا والآخرة وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو دليل الخلق إلى الله تعالى فكيف يصل إلى الله من غفل عن ذكر دليله وقد قال بعضهم ممن طبع الله على قلبه ممن يتعاطى النصوص وليس هو ممن يتعاطى التصوف وليس هو من أهله مقالة قليلة من الكفر أو هي الكفر بعينه إن الإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجاب عن الله تعالى وسبك بعض الضالين مثله هذه العبارة فقال إذا أفرد التهليل عن إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع في تأثير معنى التوحيد واحتج لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال للتهليل معنى ولإثبات الرسالة معنى وإذا اختلفت المعاني على الباطل ضعف التأثير وبعدت الثمرة قال وإنما يحتاج إلى وصف الذكرين عند الدخول في الإسلام قال بعض الأئمة الراسخين رضي الله تعالى عنهم وهذه المقالة والعياذ بالله من الفتن التي لا مورد لها غير النار ولا عقبى لها سوى دار النوار وما ذلك إلا مكر واستدراج إلى رفض الشريعة والانحلال من رفقتها وتعطيل رسومها ولو علم هذا الضال ما تحت قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرار التوحيدية والحكم التهليلية لانقشع عنه ذلك العمى وأصاب المرمى اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن جاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلاما نصلي بهما مع الأحبة بفضل الله تعالى نصل مع الأحبة بفضل الله تعالى إلى الفردوس الأعلى والتمتع هناك في جواره تعالى يكيش تلك المواهب والمنن طبعا من كلام السابق كله ما في اشكالات يعني يوضح يعني لنا نستمر في كيفية الذكر على الهيئة التي يعني مر ذكرها، وإن كان كل واحد يعني يفرضها، وعادة الأمور هذه يعني تؤخذ بطريقة يعني بالتلقي عن شيخ، عشان هيك أنا عادة في عند هذا الموضع أنا لا أشرحه، بس فقط بنقرأ قراءة وبنوضح بعض ما فيه فقط، وإنما يعني هذه طريقة اللي هي طريقة السنوتية، يعني هذه الطريقة لما نسمع الطرق هذه الطريقة السنوتية في الذكر، مش في طرق مشابهية وكذا، هذه طريقة السنوتية يعني التي يمشي عليها السنوتيون في ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه الطريقة اللي هي عدد المرات والكيفية والترتيب وكيفية التخلي والتحلي والأمور هذه مما مر قراءته قبل قليل هي المقصورة بالطريقة السنوتية، واضح إن شاء الله. وكل الطرق تختلف كل طريقة عن غيرها بعدد مرات أو الذكر المتبنى يعني المتبنى الذي يجب رعايته عند أهل هذه الطريقة وهيئة الذاكر وطريقة الذكر إلى آخره، فبهذا تتميز طريقة عن طريقة فقط لا أكثر ولا أقل. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: الفصل الرابع من الفصول الأربعة في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل مع المواظبة، يعني هذه الفوائد تحصل مع المواظبة بشرط الذكر أيضا على الوجه الأكمل. اعلم أن المواظبة على ذكر الكلمة المشرفة على الوجه الذي ذكرناه أولا يحصل فوائد كثيرة، منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية، ومنها ما يرجع إلى الكرامات التي هي خوارق العادات. أما الأول فمنها اتصافه بالزهد، ونعني به خلو الباطن من الميل إلى ثان وفراغ القلب من الثقة بزائل، وإن كانت اليد مغمورة بمتاع حلال فعلى سبيل العارية المحضة، وتصرفه فيه بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصة، ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت أو غيره مع كل نفس. وهذا الإشارات يعني اللي بفهمها بيكون لكي يفهمها الواحد يعني اللي يعرف إيش معنى العارية والوكالة الخاصة إلى غير ذلك، وذلك ينفي عن النفس التعلق بما لا بد من زواله، ومنها التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب، ولا يقدح في توكله تلبس ظاهره بالأسباب، إذا كان قلبه فارغا منها بحيث يستوي عنده وجودها وعدمها. ومنها الحياء لتعظيم الله عز وجل بدوام ذكره والتزام نهيه وأمره، والإمساك عن الشكوى به إلى المعجزة إلى العجزة والفقراء غيره، مش هيك؟ إلى العجزة. ومنها الغنى وهو غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب، فلا يعترض على الأحكام بلو ولا بلعل لعلمه بمن صدرت منه جل وعز المنفرد بالخلق والتدبير الملك الوهاب. ومنها الفقر وهو نفض يد القلب من الدنيا حرصا وإكثارا لقطعه بأن حاجته ليست عند شيء منها، وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحا وذما. ومنها الإيثار على نفسه بما لا يذمه الشرع. ومنها الفتوة وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم، لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى، والله خلقكم وما تعملون. فلم يرى لنفسه إحسانا حتى يطلب عليه جزاء، ولم يرى لهم إساءة حتى يذمهم عليها، اللهم إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم فيفعل حينئذ ما أمر به الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط. وهذه الفتوة هي فوق المسالمة. ومنها الشكر وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالى ورؤية النعم منه في طي النقم. والفوائد كثيرة، ومن أرادها فليجتهد في أسبابها فيعرفها بالذوق. يعني هذه المقصودة بالفوائد والنعم اللي هي حقيقة التصوف أو هي حقيقة التخلق بالأخلاق الإسلامية. وأما النوع الثاني من الفوائد وهو ما يرجع إلى الكرامات فمنها وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر القليل ويكفي اليسير، وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى كثيرا، ومنها تيسير دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان بعض المشايخ في أول أمره حرارا ولا حدادا؟ حدادا نعم، لا ممكن أخرى حرارا إنه يشتغل بالحرير يعني لأنه الحر يعني هو. فتعذر عليه شغل الحرارة فتعذرا شرعيا، فكان إذا قضى وظيفة ذكره يرفع رأسه فيجد في حجره درهما. شوف عشان هيك حرارا يعني هي مش حدادا. بارك الله فيك. في هو موظف نعم بالمهملة وتشديد الراء نعم. فتعذر عليه شغل الحرارة تعذرا شرعيا، فكان إذا قضى وظيفة ذكره يرفع رأسه فيجد في حجره دراهم يشتري به قوت ذلك اليوم. ونقل عن الشيخ أبي عبد الله الثاودي أنه احتاج كسوة لأولاده وزوجته، وكان كثير الأولاد، فاشترى فقة وذهب بها إلى الخياط فأعطاه طرفها الواحد وأمسك تحته الطرف الآخر، فجعل الخياط يستشربها ويفصل منها شيئا بعد شيء حتى صنع أثوابا عدة تشهد العالة بأن ذلك لا يكون من شقة واحدة. فقال ذلك على الخياط، فقال له يا سيدي هذه الشقة ما تتم أبدا؟ فقال له الشيخ خوف الفتنة قد تمت، ورمى مره برباطها من تحته. وكان بعض المشايخ لا ينتصب لذكر ولا لصلاة على سجادته في خلوته إلا ويخلق الله له على سجادته وتحتها دراهم جددا، وكانت له عائلة وأولاد، فكان معشر أولاده إذا رأوه يأخذ في التوجه للصلاة أو الذكر يحدقون به يترقبون انفصاله، فإذا انفصل التقطوا تلك الدراهم، فمنهم المقل ومنهم المكثر، وداوموا على ذلك حتى تحدثوا به وشاع الحديث فانقطع ذلك. ومنها أن ينكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف حلاله من حرامه ومن متشابهه بأمارات يجدها إما من باطنه أو من ظاهره أو من غيره، وكرامات هذا الباب كثيرة لا تحصى. طبعا يعني كل هذه الأمور يعني قد يستغربها الواحد، وعشان هيك يعني تسمى كرامة وتسمى خلاف العادة، لأنه أصلا الواحد يستغربها، ولكن حقيقة يعني هي كلها جائزة، ولكن لا يجوز أنك تصدق أي واحد يدعيها. أما الناحية العقلية إذا إنه هذا هو معنى إنه أهل السنة يؤمنون بالكرامات، هذه هي الكرامات، ولكن إنه واحد يحكي لك أنا ولي وأنا صارت عندي كرامات، هذا بلها دليل. إذا رأيت ذلك فلا تنكره إذا رأيت أن هذا الرجل مستقيم يعني عنده استقامة على الشريعة، وهذا هو معنى الإيمان بالكرامات، هذا يعني مما يتميز به أهل السنة جمهورهم. قال وكرامات هذا الباب كثيرة لا تشقى، إلا أن المؤمن لا ينبغي أن يقصرها بشيء من طاعته، وإلا دخل عليه الشرك الخفي ومكر به والعياذ بالله. يعني إيش؟ إنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لتقع له الكرامة. متذكرين إيش اللي قرأناه من كلام الشيخ السلام؟ إنه لا بالضبط، لأنه هذا الحالب جميل. إذ هي من جملة ما يجب أن يقصي القلب منها قلبه عند ذكر كلمة التوحيد، فليقطع التفاته إليها بالكلية، وليكن مقصره رضا مولاه الذي لا خلف له منه ولا غنى، الذي لا خلف له منه ولا غنى لمخلوق عنه، وكشف الحجاب عن عيني قلبه حتى يتنزه في ذلك الجلال العظيم المثال، ويواجهه مولاه بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. اللهم افتح لنا في ذلك وزدنا من فضلك دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين، بجاه سيدنا سيد الأولين والآخرين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع الملائكة المقربين. وإلى فضل هذه الكلمة وما يحصل لذكراها من الفوائد أشرت بقولي في أصل العقيدة، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت حصر. وهذا الفصل الرابع هو آخر السبعة الفصول هو آخر السبعة الفصول المتعلقة بكلمة التوحيد، جعلناها سبعة تفاؤلا ورجاء من المولى الكريم جل وعلا أن يجعلها لنا ولجميع أحبتنا حصنا حصينا وحجابا منيعا من التعديد بشيء من درجات النار السبع. كما أن ختمنا هذه العقيدة وشرحناها بتحقيق معنى كلمتين الشهادة، نرجو به من مولانا جل وعلا أن يختم لنا ولجميع أحبتنا وإخواننا في الدين بأفضل درجات الإيمان، ويجمع شملنا وشملهم إثر الموت مع أوليائه المقربين أهل النعيم المقيم والروح والريحان. ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى بأبيعية مباركة فنقول: الحمد لله الكريم الوهاب المعطي النعم الجليلة لمن شاء بمحض فضله لا لسبب من الأسباب، الفاتح بطائر القلوب بجوره حتى خرجت بنورها حجب الكائنات كلها وظفرت بمنتهى الآراب، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، معدن الكمالات والوسيلة العظمى دنيا وأخرى لنيل المنى والحاجات، وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيرات المشرفة على كل المشرفة ولا المشرفة المشرف على كل مخلوق لله تعالى في الأرض والسماوات. ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق الأعلى الأنجم الزاهرات، والذين هم القدوة للخلائق بعده، وهم خير الأمة الأئمة الهداة، وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الله العظام الرفاق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر لنا الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا غياث المستغيثين وملجأ ذوي الفاقات الملهوفين، أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا الله ومن خيار أهل معرفتك، وأن تمتعنا إثر الموت مع الأحبة في جنة الفردوس بجلائل نعمك وجليل رؤيتك، وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا بلا عقوبة ولا محنة، وأن تؤدي عنا جميع تبعاتنا بمحض فضلك بلا خزي دنيا وأخرى يا ذا الفضل والمنة. اللهم لك الحمد وإليك المستكى من أنفسنا ومن عوائق قد عثر معها في هذه الأزمنة الصعبة النجاة، فآمنا يا مولانا من ضررها في ديننا ودنيانا حالا ومآلا حتى نفوز بأعظم رضوانك في الحياة وبعد الممات. اللهم يا أرحم الراحمين إنه قد أثرتنا الأوهام والهوى وضعفت عن النهوض إلى التمتع بمنيع ثنابك العلي من القوى، وقد اشتد علينا وثاق القلوب وأضعفها وأعمى عينها تواري ظلمات المعاصي عليها، وتراكم ران الذنوب فقلوبنا تبكي وتندب، وإن ضحك منا اللسان وتريد النهوض إلى نيل الكمالات فوقا إليه فيمنعها الأسر والعمى ولا تساعدها عليه القوى ولا النفس ولا الأركان. فصرنا يا مولانا مطروحين في مضيق السجن الآفات مكبلين فيه بثقل قيود الشهداء، فيا ذا الفضل العظيم الذي لا يحد ولا يعلل ولا يقاس بمكيال ولا ميزان، يا ذا الكرم العميم الذي فاض على العوالم كلها حتى طمع فيه القريب ومن هو في غاية البعد والخسران، قد أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام على لسان نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بفكاك العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضرره يقير وعرض فام، فنحن يا مولانا العانون حقيقة الخائفون الانقطاع عما يدوم من الخير العظيم مما خيرت به أولياءك في أعلى الجنان، ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوان، فمن على قلوبنا وذواتنا المأثورة والمحبوسة عن التمتع بلذيذ حضرة جلالك التي لا يملك الصبر عنها بما به أمرتنا، يا كريم يا وهاب يا رحيم يا رحمن يا من ليس معه في تدبير ملكه تام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وإخواننا وأحبتنا وذرياتنا واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع أكابر أوليائه في أعلى عليين، ومتع جميعنا إثر الموت في أعلى الفردوس بلذيذ رؤيتك وموافقة من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انفع بهذا الشرح كل من اعتنى به من أهل الخير والإيمان، ومن اللهم على كل من حفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة والفوز بعموم الغفران. اللهم اجعل حفظها لهم نورا عظيما في الدنيا والآخرة، وأعطهم بسببها بلا محنة من الفردوس الأعلى أعلى المنازل الفاخرة، واحفظنا وإياهم إلى الممات من جميع الفتن، واجعل بيننا وبين الظالمين حجابا مستورا في ديننا ودنيانا يا عظيم المواهب والمنن.